اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طالب موسى محمد موسى مصطفى، نعم، رجل عنده مبلغ من المال واشترى عدة قطع أراضي وليس عنده أدنى نية للتجارة سوى أنه أراد حفظ المال، وذلك أن بقاءه نقدا يقلل من قيمته الشرائية عاما بعد عام. أما لو حفظ المال في شراء أرض فإن قيمته تبقى بل تزيد، لكنه لم ينوي بيعها أبدا إلا عند الحاجة، هذا ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة لم يريد يحفظ ماله فقط. وهذا يقول عادل بن الفتوح بن أحمد، نعم، عرف بعض العلماء الحمد بأنه الثناء على الله بالجميل الاختياري. فما المقصود بالجميل الاختياري؟ الجميل الاختياري يعني التفضل على الغير، وأما الجميل الذاتي فليس محل ثناء، لكن هذا التفسير خطأ. والصواب أن الله تعالى يحمد على ما له من الكمال الذاتي والكمال الفعلي، على أن التفسير الحمد بالثناء مخالف للحديث، فإن الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، وقال في الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فيفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال، فإن كرر صار ثناء. والاشتقاق يدل على هذا، لأن الثناء من التثنية، ففهمت يا طيب. وهذا خالد العمودي، نعم، يقول هل من المشروع لمن يصلي صلاة النافلة أن يردد مع المؤذن إذا أذن، وما حكم ذلك في الفريضة؟ حكم ذلك في الفريضة والنافلة سواء، فمن العلماء من قال إنه يتابع المؤذن، ومنهم من قال إنه لا يتابع، والأصح أنه لا يتابع. فإذا قال قائل قد ورد أن العاطس يحمد، يحمد الله للعطاس لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، فالجواب أن الفرق بين حمد العاطس وبين متابعة المؤذن ظاهر. متابعة المؤذن تقتضي انشغاله في المتابعة عن الصلاة، أما الحمد فهي كلمة واحدة لا تؤثر. نعم. وهذه أم عيسى تقول كنت في بداية أمري في كثير من الجهل، وقد ناهز 14 سنة، ودخل علي رمضان وأنا لا أعلم ما صفة الدورة التي تبلغ بها النساء، فصمت يوما من الأيام فأتتني والدتي وأنا أكتحل، وأمي تعتقد أن الكحل يفطر، فقالت لي لما تكتحلين؟ ثم قالت ما زلت صغيرة، وأنا كنت أصوم بعض الأيام وأترك بعضها لجهلي ولصغر سني وعدم علمي بالبلوغ، فما هو الأحوط لي وأنا قد صمت بعض الأيام من ذلك الشهر شهر رمضان وأنا أبلغ الآن كذا سنة، فما الحكم؟ أقول الأحوط أن تقضي الصوم الذي فاتها، وإذا لم تقضه وكانت في البادية أو في قرية نائية بعيدة عن العلماء فليس عليها قضاء. وهذا محمد بن حمود بن صالح يقول تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السؤال هل يجب على قارئ كتاب الله أن يتدبر في جميع آياته؟ وإذا كان الجواب نعم فهل يلزم أن يتأثر بها جميعا دون تفريق بين آيات الوعد والوعيد وبين آيات الأحكام والقصص؟ وكيف يكون تأثره بآيات الأحكام؟ وما هو السبب في عدم تأثر القارئ أحيانا بقراءة كتاب الله مع ما فيه من المواعظ والعبر؟ جزاكم الله خيرا. الله بين عز وجل أنه أنزل هذا الكتاب ليتدبروا آياته، ليتدبروا، لا ولم يكن هذا أمرا، لكن قد وبخ الله تعالى من لا يتدبرون القرآن، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول. فالقرآن نزل للتدبر، ثم بعد التدبر تذكر واتعاظ. وأما كون الإنسان لا يتأثر بالقرآن أحيانا فهذا لقسوة القلب، وقد قال ابن عبد القوي في منظومته فحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. عاتبني بعض الناس قال إنك مثلت الليلة البارحة، مثلت في مسألة المهر إنه يقول أشترط عليك وايت للماء وسيارة لنقل الشعير وهذا في البادية. نعم، فاحتج علينا فقال أيضا أنتم أيها الحاضرة تشترطون لأمها كذا ولأختها كذا ولعمتها كذا من الحلي، فلماذا تذكر البادية دون الحاضرة؟ فقلت أستغفر الله وأتوب إليها. الآن أقول أستغفر الله وأتوب إليها، فقلت أنا إنما قلت بعض البادية ما هو كل البادية، وهذا هو الواقع. لكن إن شاء الله بعد اليوم نحاسب عن المطبات هذه وسهل الله. نعم. وهذا يقول وجدنا امرأة تلبس سلسلة في رقبتها وطبع في تجويفها المتدل منها صورة لزوجها وأخرى لابنها، فلما نصحناها بأنه لا يجوز قالت إحدى الأخوات إن هذه الصور ليس فيها شيء، وقالت إنها سمعت فتوى مني يعني بأن الصورة التي لا تظهر كاملة ليس فيها شيء، تقصد الصورة التي تظهر رأس وجزء من الصدر فقط، وانتصرت لهذا القول انتصارا عجيبا. فهل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، الجواب ليس بصحيح، لأن كونها تحمل صورة زوجها وابنها هذا إما أن يكون عن عقيدة أو عن تعظيم ليس عن شيء. لذلك يجب على أم محمد المنصور أن تبلغها عني بأن تزيل هذه الصور. ولكني أسأل يعني لماذا فتحوا هذا الجوف لمجرد أن عليها سلسلة؟ لأن المرأة يجوز أن تلبس السلاسل من الذهب أو غيره، فمثل هذا أخشى أن يكون من التجسس. وهذا سؤال فؤاد الجهني يقول يحرم اقتناء الخمر لأي غرض كان، والأطباب الكحولية خمر لأنها تسكر، والسؤال ما وجه جواز استعمالها للتطيب؟ يقولون أن النسبة لا تصل إلى حد الإسكار، فإذا كان لا تصل إلى حد الإسكار فلا تضر، إذا وصلت هذا الإسكار فإنه لا يجوز شربها لا شك. أما التطيب بها فمحل نظر، لكن الورع تركه لأن المحرم من الخمر شربها. شيخ هو المشكلة علي الرجل لو اقتنى الخمر لغير الشرب، نعم، يحل هذا له أو لا؟ لأي شيء، لغير الشرب لأي شيء، تخليل ما يجوز. هذا يقول غزاي ابن حمدان يقول دعاء في دعاء القنوت وعند قول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت، فإن المأمومين يسبحون ويقولون سبحان الله، فهل هذا التسبيح مشروع في هذا الموضع؟ نعم، مشروع التسبيح والحمد، لأن كونه يقضي يستحق الحمد، ولا يقضى عليه يستحق التسبيح، مثل قول سبحانك وبحمدك. هذا إبراهيم ابن عثمان راجح يقول بعض الأئمة يعتاد قراءة سورة الجمعة في فجر الجمعة، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، بل لو أن لا يفعل، لأن سورة الجمعة إنما تسن في نفس صلاة الجمعة، أما فجر الجمعة فيسن فيه ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية، فأبلغ الرجال لا يفعل. أين خالد؟ أنا وصلني. تم نورك، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك وعز جاهك. فهل إطلاق الجاه في هذا الأثر من باب الإخبار؟ أولا من قال إن هذا صحيح علني؟ نعم، لا علمك قاصر قاصر ما يصح هذا علني. وعلي رضي الله عنه غير من الصحابة ما يتكلفون هذا التكلف، أكثر ما يدعون في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذه التكلفات بالسجع والمعاني البعيدة ما كانوا يفعلون هذا، إنما شاءت هذه ربما يكون من الذين نقلوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهج البلاغة وغيره من الخطب والمواعظ التي لا زمام لها. هذا عبد الحفيظ محمد أحمد، ما وجه أن الله عز وجل يغفر حقوق الناس بين الناس يوم القيامة إلا المال مع أنه قد يكون في بعض حقوق الناس ما هو أشد من المال، مثل لو تلوط بشخص كرها. أولا هو سبحانه وتعالى لا يغفر حقوق الآدميين مطلقا، سواء في العرض أو في المال أو في النفس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى. لكن نقول إن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا، فظاهر الآية في الفرقان أن الله تعالى يغفر له حتى حقوق الناس فيرضي الناس عنه، والله على كل شيء قدير. وهو كقوله: من أخذ أموال الناس ليريد أداها أدى الله عنه. فاروق عبد الرحمن عفان القرشي موجود؟ ها أبعدك. طيب السؤال: هل من عقيدة أهل السنة أن محل العقل في القلب، لأن الله تعالى قال: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أم أن معنى الآية يعقلون أي يتعظون ويتدبرون؟ أفتونا، ما هي عقيدة أهل السنة حتى نعتقدها؟ جزاك الله خير. طيب وش الفائدة من هذه يا خالد؟ ها؟ بعض الناس يقول هذا من عقيدة أهل السنة، ولا ما وش الفائدة؟ يعني هذه هل القرآن يدل على أن العقل في القلب أو يكون في الرأس؟ والصحيح أن العقل في القلب ولا بد، لكن له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: محله القلب وله اتصال بالدماغ. لأنه من المعلوم الآن أنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، عرفت؟ ولو قيل، وأنا ما أدري هل قال بأحد، لو قيل عقل الرشد في القلب وأما عقل الإدراك ففي الدماغ، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأن هناك فرق بين عقل الرشد وهو حسن التصرف، وبين عقل الإدراك الذي هو مجرد الإدراك الحسي. وهذا يقول: ماذا تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيصفق له؟ فالجواب أننا لا نرى في ذلك بأسا، لأن هذا اصطلاح حادث جرى عليه الناس كلهم، المسلمون وغير المسلمين، وهو عنوان على إعجاب الشخص بما سمع أو بما رأى، ولا ينافي الحديث في قوله: فليسبح الرجال وليسبح النساء، لأنه هذا في الصلاة. فإن قال قائل: أليس الله يقول في المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؟ المكاء الصفير، والتصدية التصفير. قلنا: بلى، قال الله هذا، لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة، يتعبدون لله بذلك، وهذا الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة. ولهذا المرأة تنبه بالتصفيق، وهو مما يفعله المشركون عند المسجد الحرام تعبد الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليك. بالنسبة للتصفيق، إيش التصفيق؟ حين يرى الإنسان ما يعجبه، نعم، قلنا بأن تصفيق المشركين كان تصفيق عبادة، نعم، لكن ألا ترون أحسن الله إليك أن المشابهة في الصورة تقع وإن كان المصفقون في وقتنا الحاضر يصفقون عادة؟ نعم. وإذا كنا نقول بأن التشبه لا يقصد فيه، لا يشترط فيه القصد، فما الفرق بين هذه الصورة و... لا، الفرق ظاهر، هذا فعل فقط، نعم، مو بزي أو شكل أو ما أشبه ذلك. والسبب الآن مختلف، السبب مختلف، فلما اختلف السبب صارت المفارقة وعدم المشابهة. شيخ، طالب العلم أو مثلا الإنسان المنظور له بخير، إذا كان القوم يرون أن التصفير يعني يعدونه من الأخطاء أو كبيرة، نعم، هل يحسن به أن يعني يقره أو ينكره؟ أرى أن الشيء الذي ليس فيه دليل من الشرع على إنكاره لا تنكره على أحد، لكن أنت لا تفعله ولا حرج عليك، ما دام ما ليس عندك سلطان تستطيع أن تمنع عباد الله منه أو تناهم ليس لك حق، أما أنت لا تفعله. ولهذا في حديث البراء بن عازب لما قال له أحد الرواة: حين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أربع لا تجوز بالأضاحي، وذكر العيوب الأربعة، قال له إني أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص، فقال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذه قاعدة مفيدة، الشيء اللي ما فيه نقص لا تمنع الناس منه، لكن إن كرهته أنت فدعه. وهذا خالد الخضير، رجل صلى الظهر في جماعة ثم أتى مسجدا آخر وهم يصلون الظهر فأدرك ركعة مع الإمام، فهل له أن يأتي بركعة وتقول له تحية مسجد أم لا بد من متابعة الإمام؟ ظاهر الحديث أنه لا بد أن يكمل أربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إلا إذا كان هناك سبب مثل أتى ليحضر جنازة وخاف أن أتم الأربع أن يفوت مقصوده، فلا بأس أن يأتي بركعة لأنه أدرك ركعة يأتي بركعة ويسلم. وهذا يقول صالح بن عبد الله البكري، يقول ما رأيكم في كتاب معجم ألفاظ القرآن لمحمد ابن فؤاد ابن عبد الباقي رحمه الله، هو يقرب الآيات لطالبيها، فهو الحقيقة يسهل عن سال المراجعة. وترى هذا غير اللي جمع القرآن جمع آيات الأحكام الحالة وجمع آيات التوحيد الحالة، هذا ما نرى جوازه، لأن فيه اعتراض على القرآن والله عز وجل رتبه على حسب ما تقتضيه الحكمة، لكن هذا يدلك على موضع الآية فقط. وهذا عبد الله بن فهد، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما القول المأمور به هنا وما المنهي عنه؟ ثم قال إلى آخر، يعني معناه أن الرسول رخص لهم أن يقول أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وما أشبه ذلك، بشرط أن لا يستهوينهم الشيطان حتى يصلوا إلى الغلو المذموم. وقال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، هل رفعه القوم بمقالهم هذا فوق منزلته؟ الجواب لا، لكن يخشى أن يزدادوا في الغلو. وهذا عبد الله علي، يقول رجل أدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة الظهر ثم سهى الإمام وقام للخامسة فسبح الناس ولكنه أصر على الوقوف فتبعه الناس وأكمل صلاته وسجل السهو. السؤال: هل يقوم الرجل المسبوق بعد أن يسلم الإمام ويأتي بخامسة أم ماذا يفعل؟ الجواب لا يأتي بخامسة، لأنه صلى أربعا فلو أتى بخامسة لكان زاد في صلاته عمدا، وعلى هذا فيسلم مع الإمام. وهذا عبد الله الحضرمي، يقول هل وضع الستار أو الحجاب الذي يحجب بين الرجال والنساء في المساجد مشروع، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة تركوا ذلك مع وجود الدواعي وانتفاء الموانع، كما صرح بذلك البخاري في حديث سهل بن سعد الذي مر بنا، أفيدونا؟ نعم، انتفاء الموانع ما هي؟ نساء الصحابة رضي الله عنهم يحضرن في الليل، وفي ذلك الوقت ما فيه مصابيح ولا فيه سرج، والناس أيضا أحوالهم مستقيمة والشر فيهم قليل. أما الآن فبالعكس، السرج موجودة في الليل وفي النهار ضياء الشمس، والناس ليسوا على الحال القديم، فاتخاذ الستر لا شك أنه من المصالح العظيمة، وحتى يعطي النساء أيضا نوعا من الحرية في التحرك والقيام والقعود وخلع العبات مثلا عند الحر أو شبه. يقول طالب يدرس في مدرسة وذات يوم أقامت المدرسة حملة فأكل معهم، هذا أقامت حملة، إيش معنى حملة؟ ها؟ إيش؟ حفلة. الله المستعان، هذه ما ولا اللي بالابتدائي يقول حفلة، أقامت تبي تشوفه ولا نسمح لك مرة؟ ثم تبين أنها بمناسبة مولد الحسين ثم أقيمت مرة أخرى فلم يأكل معهم، ولكن المدير أرغمه فأكل، هل عليه شيء؟ وهل يعتبر ذلك من الموالاة لهم؟ وهل يجوز له الدراسة بهذه المدرسة مع العلم أنه يوجد مدارس للسنة؟ إذا كان يوجد مدارس سنة لا يدرس في مدارس أخرى. كل مدارس المبتدعة إذا كان في البلد مدارس سنة فلا يجوز أن يدرس في مدارس المبتدعة، لأن هذا ضرر عليه في الدين. وهذا يقول لمن ولد له مولود مقدم فلان، للمولود عليك خير حيث رزقت المال الفلاني أو البضيعة الفلانية، يعني أن الله يرزقه بسبب الولادة له، ما في شيء، لأن كل مولود يرزق الله أهله. نعم ربما يكون، لأنه إذا ولد فرزقه على الله، يسر له لأبيه طريقا للرزق. وهذا محمد الهازي يقول أحيانا يعتري الإنسان من الوساوس في الصلاة في أمور خيرية مثل غيرها، وكيف تخلص من الوسوسة في الصلاة؟ هذا شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر أن يدخل الإنسان عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك يزول عنه. وإذا كان في الصف فالتبرع عن اليسار ليس بممكن، لكن ظاهر لي أنه يستعيذ بالله من الشيطان 3 مرات ويسقط عنه التفل نظرا لأن فيه أذية لغيره، كما يسقط عنه التورك في التشهد الأخير إذا كان يؤذي غيره، وأشياء كثيرة من هذا النوع. يسقط عنه مثلا استلام الحجر الأسود عند الإيذاء بالزحام. نعم. هذا أمين حيدر يقول كره بعض العلماء القسم بلا عمري لأنه من تعظيم غير الله أو مضاهاته بالحلف بغيره، فما وجه التعظيم والمضاهاة هنا؟ من الذي كرهه؟ الإمام مالك. أي نعم، هذا يخاطب الإمام مالك، فيقال إن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها وابن عباس أعلم منه، ولا وجه للكراهة. سامي النعمي يقول هل نستفاد من الحديث الواردة في جواز الطواف على البعير أنه يجوز إدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات داخل الحرم مثل الغنم؟ لا بأس، لكن استدل بعض العلماء بذلك على طهارة أروات الإبل وأبوالها، قال لأن البعير ربما لا تخلو من ذلك، ولكن هناك دليل أصح منه أن العرانيين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم أمرهم بغسل الأواني. هذا نجيب بن عبد الله يقول ما الرأي في مكبرات الصوت التي تسمى الصدى، وهي التي تجعل الكلمات تتكرر، وهل يجوز استعمالها إلا ما تكرر الصوت؟ أما الذي يتكرر فيها الحرف فلا شك عندي في تحريمها، وأنه تلاعب بكلام الله عز وجل. وأما التي لا تكرر الصوت فلا أستطيع أحكم عليها، لأني لا أدري ماذا يكون، ما الفرق بين الصدى والميكروفون العادي؟ هل بينهما فرق؟ ها؟ أضخم وأوقع في النص. الصدى؟ لا، اللي الصدى يعني قلت فيه، لكن اللي بدون صدى يخلي الصوت أزيد. نعم. أي السؤال؟ الصدى الذي يتكرر معه الحرف هذا واضح أنه حرام، لأنه زيادة في كلام الله عز وجل، لكن إذا لم يتكرر أحسن تأثيرا. إذا لم يتكرر صدى يعني أشد تأثيرا من العادي، مثل ما يسمعه السامع شيخ في المسجد الحرام. إيش؟ يصلى المأمون يسمع في المسجد الحرام تكرر صوت خفيف، صوت في الوجه يمين ويسار، ليس بالصدى الذي يكرر الحرف تكرارا لكن صوته حسن. والله على كل ما استطيع ان احكم فيه، لان حتى نسمعه يسجل واحد منكم ونشوف. ها؟ لما يحصل في التكرار، وانما يحسن الصوت ويطرد النعاس، ان شاء الله ما في شيء. وتركه احسن، حقيقه تركه احسن. نعم. لقاء الباب مفتوح. نعم. لقاء الباب المفتوح عندنا. انا ما اسمع شيء. ما اسمع شيء. كان يمكن موسى يسوي بالشيء. طيب وهذا يقول إذا وجد رجلان ومعهما صبي متى يتقدم أحدهما؟ أي هل للصبي عمر معين كخمس سنوات مثلا؟ وش معنى هذا؟ تقدم إلى وين؟ يتقدم أمام. يتقدم أمام في إيش؟ في الصلاة يعني؟ في الصلاة. ها؟ يكون الصبي والرجل خلفه. يعني رجل صلى بصبي ورجل آخر. ورجل آخر متى يتقدم أحدهما؟ يتقدم الإمام. ولكن هل الصبي هذا له عمر ما دام صح الصلاه وصحت مصافته؟ القاعده كل من صح الصلاه وصحت مصافته. الغلام تصح صلاته اذا ميز والغالب انه ميز ابن سبع سنين. نجيب بن عبد الله يقول هل صحيح ان من يقود السياره بسرعه 120 كيلو وصار له حادث انه يعد منتحرا؟ لا مو صحيح، لأن بعض السيارات تمشي إلى 200 وفي شيء يسمونها الشبح أظن يمشي أكثر من 7، فهمت؟ وتختلف السيارات، في سيارات يمكن لو يمشي 80 صار عليه حادث. فالعبرة بما يقوله أهل الخبرة في هذه المسائل، ثم هو لا يعد منتحرا لأنه على كل حال حتى لو أسرع ليس يريد قتل نفسه، أليس كذلك؟ أجم يا رجل. نعم أنت السائل. طيب فهو ليس بمنتحر، الإنسان اللي ينتحر هو اللي يتردى من جبل أو يذبح نفسه أو يرمي نفسه، أما هذا ما أراد قتل نفسه. وهذا محمد نهار زيد يقول إذا ذكر في الجنة أكثر من زوجة للرجل الواحد، بعض النساء يقولن ضرعت حتى في الجنة لشدة كراهتهن للضرة، كيف توجيههن؟ لا أنا أضمن إن شاء الله إذا وصل هناك ما يصير غيره أبدا أبدا إطلاقا. إذا وجه قال إن فيها ما تشتهيه النفس وتلذ الأعين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل، حتى الغل الموجود في الدنيا ينزع، إخوانا على سر متقابلين. أم عبد الله لي أخ شقيق كان يكفره أخيه الأكبر كما كتب، ثم إن هذا الشقيق أساء إلى زوجه وأبناء أخيه فانقطع عن مساعدته ومنعه من دخول بيته، فتحول إلي يأكل من بيتي بدون إذن، فغضب زوجي من ذلك وقال أنت مسؤولة عن كل ما يخرج من بيتي بدون إذن، فهل لي أن أعطيه لأنني لا أستطيع أن أتركه بدون مساعدة خوفا من ضياعه، وحيث إنه لا يجد عملا علما بأني أعمل ولي مرتب خاص بي؟ الجواب أما دخوله بيت زوجها فلا يجوز لها أن تدخله بدون إذن مدام منع، وأما مواصلتها إياه بما يخصها من المال فلا بأس. وهذه أم محمد تقول لي عمة فقيرة أعطيها من أموال الزكاة، وآخر زيارتي لها رفضت أخذ مبلغ كبير لأنها شكت أنه من أموال الزكاة من أحد المتصدقين، وقالت أنا لا أقبل زكاة رغم أنها محتاجة جدا ولا أستطيع أن أخبرها أنها زكاة، مع العلم أني أستطيع أن أعطيها كل شهر غير مال الزكاة، فما العمل؟ العمل لا يجوز أن يلزم الإنسان بقبول الزكاة ولو كان فقيرا، فإن قبلت الزكاة فهذا هو مقصود هذه السائلة، وإن لم تقبل الزكاة فإنه لا يجوز أن ترغم على قبولها. كل إنسان تعلم أنه لا يقبل الزكاة لا يجوز أن تعطيه الزكاة إلا بإخباره. وهذا رشاد بن زارع نعم يقول ذكرتم في الكلام عن الطوارئ التي تطلع على الحيض أن انقطاع الدم لأقل من يوم لا يلتفت إليه إلا أن تتيقن به الطهر كأن يكون في آخر العادة، وهنا مسألة تحدث لبعض النسوة ويسألنا عنها كثيرا، وهي أن بعضهن يتيقن الطهر في آخر العادة ثم يغتسلن ويصلين، وربما يصمن في رمضان ثم يوعدهن الدم على هيئة بقعة أو عدة بقع، وربما يجري قليلا بعد الغروب، وكل ذلك بعد أن انقطع الدم أولا لمدة يوم، فما حكم الصوم في هذا اليوم؟ وإن كان لا يصح فهل يتعين عليها أن تجلس يوما آخر بعد نزول هذا الدم لتتيقن الطهر؟ بارك الله فيكم. الجواب على هذا أن نقول إذا انقطع الدم فما بعده من القطرات اليسيرة التي شبهها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرعاف، هذه لا عبرة بها فلا يضرها. والصوم صحيح، والصوم صحيح ما دام ليس بحيض. وهذا خالد الجابري، نعم، يقول: من حج وعليه دين أو بالتحديد أقساط متأخرة يطالب بها صاحبها، من حج وهذه حاله أحجه صحيح تسقط الفرض، ولكن يأثم ذلك الرجل، أم أن الحج مردود عليه؟ وهل يختلف الحكم إن كان المبلغ الذي ينفقه بالحج لا يكفي لاستداد الأقساط، ولم يرضى صاحب الدين بقبوله إلا كاملا وهو غير موجود ولا نصفه ولا ربعه؟ الجواب: من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي عليه دين ما عليه حج أصلا، وتقولك إن فريضة غلط، كل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه، كالإنسان الفقير لا زكاة عليه. أفهمت؟ نعم فهمت. كل إنسان عليه دين لا حج عليه أصلا ولا فريضة، فالتعبير بأن عليه فريضة غلط، لأن من شروط فرض الحج أن لا يكون على الإنسان دين، وإذا لاقى ربه في هذا الحال فإنه لا يعاقبه، كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه. وعلى هذا فنقول: إذا كان الدين حالا يجب وفاؤه قبل كل شيء، وإن كان مقسطا نظرنا، إذا كان آمنا من نفسه أنه إذا حل القسط فعنده ما يوفي به، وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فليحج، وإلا فلا يحج، حتى لو كان مقسطا وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج، لأن الحج غير واجب عليه. وأرجو أن تفهم أنت وغيرك بأن الحج ليس آكد أركان الإسلام، هو آخر أركان الإسلام، وإن إلى أعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم، مع أنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله أو يبقون الدين على ذممهم من أجله، مع أنهم مخلون في أشياء كثيرة من الدين أهم منه كالصلاة مثلا. فلذلك ينبغي أن نوعي العامة اللي يرى أن دينه أكبر دينه عنده هو الحج، وهذا غلط. الحج كما عرفتم هو آخر أركان الإسلام، وأيضا لا بد أن لا يكون عن سنتين. وهذا السؤال الثالث، إبراهيم أبو فلاسة يقول: ذكرتم في الدرس أنه يجوز القسم على الحكم، مثال ذلك لو كان مجتهدا فله ذلك، فهل لو كان دون ذلك مثل أن يكون طالب علم يبحث عن الدليل حيثما كان فوجد مسألة قد وافقت عالما بالدليل واطلع على الدليل وأخذ به حكم شرعي، فهل له أن يحلف عليه تأكيدا حتى لو كان هناك مخالف له؟ قلت لكم: الإنسان الذي علم حكم بالدليل يحلف عليه، والذي علم بالتقليد يحلف أن فلانا قاله مقلده، وأما ما لم يعلمه يقينا فلا يحلف عليه. كيف يكون يا شيخ مغلب والدليل العام؟ إيش؟ يعني ما الدليل يا شيخ؟ العام لا يحلف، بارك الله فيه. لست أقول أن حلف واجب، الحلف ليس بواجب، حتى لو كان إنسان عنده الميت حرام بنص القرآن، يعرف أن حرمة بنص القرآن، لا يلزمه أن يحلف على أنه حرام، لا يلزم. لكن ما ورد عن الصحابة فهذا من أجل لعل هناك مثلا مخالفا قويا وما أشبه ذلك. هذا محمد السلومي، نعم، يقول: أرجو النظر في هذا الحديث، هل هو صحيح ومن رواية البخاري كما ذكر في نهاية الحديث أم لا؟ إذا بلغ العبد 40 سنة أمنه الله تعالى من البلايا الثلاثة: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ 50 سنة خفف الله عنه الحساب، فإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة إليه لما يحب، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة أثبت الله حسناته ورمى سيئاته، فإذا بلغ 90 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بقي وإذا بلغ 100 سنة صار نبيا. نعم، وشفع في أهل بيته وناداه منادي من السماء: هذا أمير الله في أرضه. والمأمورين، نعم، والمأمورين من هم؟ ما ندري. نعم، إيه، لا هذه كذب ما في أشكال. أبدا ولا رواه البخاري، إيه، ولا رواه البخاري ولا شيء، حتى ما أظن ولا رواه في التاريخ. كيف عاد بالصحيح؟ لو إن شاء الله تعطينا تلفون صاحب تقويم هذا نبلغه انه لا ينشر مثل هذا الشيء. فهمت سلومي؟ سلومي يقول احمد المزوق: ما حكم وضع المال في البنوك او المؤسسات الربويه؟ وهل يفرق بين بنك لا يتعامل الا بالربا واخر يتعامل بالربا وغيره من المعاملات الجائزه؟ فان كان ذلك جائزا في بعض هذه الصور فهل الجواز مطلقا ام للحاجه ام للضروره؟ اذا كان البنك لا يتعامل الا بالربا فهذا لا يجوز ان تضع مالك فيه، لانك تعينه على الربا 100%، وقد قال الله تعالى: لا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا كان يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحه فان غلب المباح وكان هو الاكثر صار الوضع فيه اهون، وان كان الاكثر الربا فانه يكون الوضع فيه اشد، ثم لا ينبغي ان يوضع فيه الا عند الحاجه. الثاني اللي هو الثاني نعم نعم الثاني والمتمحض للربا بارك الله فيكم، هل يستوي فيه بين الحساب الجاري والحساب الالي؟ لا فرق، لا فرق، لانه اذا اخذ ربا على ما يضع فيه فهذا لو كان البنك يتعامل بالحلال 100% فانه لا يجوز. كلامنا الذي يضع فيه حساب جاري، وهذا عبد الله العوض. نعم. وش عندك؟ بارك الله فيك. في سؤال يتعلق بشخصين، احدهما يقول انه بعد التحلل الاول حصل منه نظر لعوره امراه مغلظه فانزل نتيجه ذلك، هل عليه كفاره ام لا؟ والاخر يقول: اصبر اصبر. نعم. هل كرر النظر او لا؟ ان كان كرر النظر فهو آثم. مني نظر بس. نظره فقط. يقول حصل مني نظر ما بين. ما كرر. ذكر جنس النظر. يسأل إن كان مكرر النظر فهو آثم. نعم. فهو آثم وعليه على رأي الفقهاء. نعم. كفارة أذى. يعني طعام 6 مساكين لكل مسكين الصاع أو ذبح شاة. أيوه. أو صيام 3 أيام. أيوه. وإن كان مجرد نظرة واحدة. نعم. لكن بدأ يفكر. نعم. فليس عليه شيء. والثاني. الثاني يقول: كنت أظن أن الجماعة في نهار رمضان لا يوجب إلا قضاء اليوم مع الإثم. نعم. قال: فشاوره الشيطان بأن جمع زوجته في رمضان، ثم بعد ذلك قال: عرفت أن علي كفارة مغلظة. نعم. قال: فلجأت إلى ما هو الأسهل فأطعمت 60 مسكينا. إلى ما هو الأسهل؟ إي. ولا ما هو ترتيب؟ إيه. قال: لجأت إلى ما هو الأسهل، ما رتبت. إيه. قال: الأسهل علي. نعم. قال: فأطعمت 60 مسكينا. فقال: هل تجب الكفارة عليه؟ عرف أن الأسهل ما يجوز. نعم. بس يقول: هل تجب عليه الكفارة والحالة هذه؟ إيه نعم، تجب عليه الكفارة، وما أطعمه فهو صدقة. نعم. وعليه أن يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبة وهي الدرجة الأولى. إيه. نعم. وهذا يقول: هل يمكن تفضيل المهاجرين على الأنصار؟ وهل هذا يمكن؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولهذا قدمهم الله تعالى في الذكر فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. أما من حيث المعنى فلأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار أتوا في ديارهم، فمنهم النصرة فقط دون الهجرة. ومعلوم أن من جمع بين وصفين أعلى رتبة ممن صار له وصف واحد. عرفت؟ طيب. يقول: امرأة بعد أن توفي زوجها قامت بإرضاع طفلة صغيرة لها من العمر 9 أشهر، هل يعتبر زوج المرأة الذي توفي أبا لهذه الطفلة؟ وماذا يترتب على كونه أبا لها؟ يكون أبا لها لأن اللبن لبنه، ويترتب على ذلك أن أولاده من غيرها، أولاد الميت من غير المرضعة يكونون إخوة للرضع من الأب. هل يكون إيش؟ بر أصلاً الرضاع ما فيه بر والدين، الرضاع ما فيه بر، إنما لا شك أنه يعني ينبغي الإنسان أن يلاحظ من بينه وبينه رضاع، لكنه ليس كبير الأقارب، لكن يترتب عليه مثل ما قلت إذا كان له أولاد من غيره. وهذا عبد الرحيم نور: هل هناك فرق بين الصلاة على القبر والصلاة على الغائب بالنية، وإذا مات الشخص وأنا من أهل التكليف فهل لي أن أصلي عليه وأصلي عليه؟ نعم، بينهما فرق. الصلاة على القبر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر الميتة التي كانت تقوم المسجد، والصلاة على الغائب ما ثبت إلا في النجاشي فقط، وقد علمت ما فيه. لكن الصلاة على القبر ما تكون إلا إذا كان الميت الذي دفن قد أدركه زمان كون المصلي من أهل الصلاة، ولهذا لا يسن لنا أن نصلي مثل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب أو على الصحابة. ناصر يقول: بعض الناس إن الذي يلحن في أذانه يلحن في أذانه إنه بدعة ولا تردد خلفه، فهل هذا صحيح؟ وهل الذي يلحن في أذانه يسقط الفرض به؟ العلماء لم يقولوا إن التلحين محرم، بل قالوا إنه مكروه، وإذا كان مكروها فالفعل فعل المؤذن، أما أنت فتابعه، لأن هذا الأذان شرعي ويسقط به الفرض. عرفت؟ طيب، هذا يقول: هل من قرأ آخر سورة الحشر ثلاثا يرسل الله تعالى 70 ملكا يحوطونه؟ هذا لا صح. وقد نشر هذه الأيام بين الناس ورقة فيها فضل آيات من القرآن أو سور من القرآن، أكثرها أو كثير منها ضعيف أو موضوع، فلا ينبغي نشرها. والغالب أن ما ذكره الثعالبي وصاحب الكشاف الزمخشري في فضائل السور غالبها ضعيف فلا تعتمد. وابن حجر رحمه الله خرج حديث الكشاف وبين زيف كثير منها. هذا الطالب محمد عبد الله، أين هو؟ يقول: إنسان مستعجل أراد أن يصلي قبل الإمام وهو في الصف الأول، فقام وكبر، فلما ركع جاء الإمام وأقيم الصلاة، فانتظرهم في الركوع ونوى الاقتداء، فتابع الإمام وسلم معه، فهل عليه شيء؟ أو هل تصح صلاته قبل مجيء الإمام؟ ما تصح إلا إذا عذر بترك الجماعة، إذا خاف رفقة كإنسان مات في الطائرة وما أشبه ذلك لا بأس، وإلا فلا يجوز أن يصلي قبل الإمام. فعلى هذا قل له إذا كانت المسألة واقعة قل يعيد صلاته. وهذا عبد الله الصالح يقول: ذكر في صحيح مسلم أن ضرب الوجه محرم، فهل يلحق الرأس بالوجه وكذلك عصر الأذن وفركها؟ لا يدخل في هذا، ضرب الرأس ليس كضرب الوجه، وعصر الأذن وفركها أيضا لا يدخل في هذا لأن الأذن من الرأس. يقول: ما هو الأفضل بالنسبة للأفقي إذا زار مكة، الطواف أو الصلاة والتطوع؟ وما صحة الأثر الدالة على أن من طاف 50 طوافا يرجع من ذنوبه كما ولدت أمه؟ أرجو الإفادة. العلماء يقولون إن الآفاقي الأفضل من أن يطوف لأن مدته قصيرة والصلاة يدركها في بلده، والصحيح أن الإنسان ينظر ما هو أصلح لقلبه وأخشى، قد يكون الطواف فيه زحام والإنسان يتعب ولا أخشى، وفي الصلاة إذا كان في زاوية من المسجد الحرام صار أخشى عليه، فهنا نقول الصلاة أفضل. المهم ينظر الإنسان ما هو أنفع له. وهذا فؤاد الجهني: ما حكم الصور المطبوعة والمنقوشة على ألعاب الأطفال والبطانيات بالأغطية وأواني الطعام؟ هذا إذا كانت الأغطية تفرش وينام عليها لا بأس، أما الغطاء فأتوقف فيه، وأما أواني الطعام فتجنب لأن فيه إهانة وفيه عدم إهانة، اجتنبه أولى. نعم، لألعاب الأطفال ما فيها أشكال، ما نرى فيها بأسا. أن تسأل مو عن ألعاب الأطفال، تسأل عن الفراش. والله لا أرى فيها بأسا، لأن هذا ممتهن بالنسبة للصبيان ويجعلون هذه الصورة كأنها هي القائد أو ما أشبه ذلك. وهذا يقول أنس النهدي: هل يدخل الأرحام الذين تجب صلاتهم الذين من جهة الأم؟ نعم، الأرحام يشمل هذا وهذا. هذا عبد الله الصالح الحضرمي يقول: المزارع عندنا يستعملون المواد المصنوعة من أرواث البهائم لإنبات الزرع والثمار، فهل هذا يدخل في النهي عن البول والغائط تحت الشجرة المثمرة؟ لا، هذا ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا يجعلون الدمال يعني الخدمة للمزارع من عذرة الإنسان، فهو لمصلحة الزرع. لكن يبقى هل يؤكل وقد سقي بهذا النجس؟ الصحيح أنه يؤكل إلا أن تظهر رائحة الخبث فيه فلا يؤكل، وأما إذا استحال ولم تظهر رائحة فلا. وهذا عادل الضلع يقول: ما حكم اتخاذ قول أبو بكر عندي بالواو ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله كعبارة لا يفتر مالك في المدينة عندما يرى الشخص من هو أفضل منه فيقولها ليقدمه؟ لا، ما يجوز، لأن الرسول في منزلة لا يناله أحد. أما مسألة لا يفتر مالك في المدينة هذه لا بأس، المالك رجل من العلماء. هذا خالد الخضير يقول: من الأمثال المشهورة عند العرب هذا المعلى والرقيب، وهما سهمان من سهام الميسر وقداحه التي كانت عند العرب في الجاهلية لهما نصيب وافر، فلذلك يضرب بهما المثل فيقال: لمن بلغ الغاية في الشيء هذا المعلى والرقيب. السؤال: هل يجوز استخدام هذا المثل لمن حاز علما كثيرا أو أتقن صناعة معينة ونحو ذلك؟ هذا يضرب بالمثل فيقال له القدح المعلى، يعني يستعمل الناس ولا بأس به. ما مدى صحة ما يفعله بعض الناس طيب الصلوات ذات الرواتب البعدية كالعشاء من تبادل الأمكنة للتنفل؟ وهل النهي عن وصال الصلاة بالصلاة بدون مشي ولا تكلم يشمل الفريضة والنفل؟ أما تبادل الأمكنة بناء على أن الفقهاء رحمهم الله يقول يسن أن يتنفل في غير موضع الفرض ولا طريقة إلا هذا أو ينتقل إلى مكان آخر. لا لا، الفرض والنفل فقط. بقي تنبيه: رأيت رجلا يصلي إلى جنبي قبل قليل يطيل السجود ويطيل الركوع وهذا طيب، لكن الجلسة بين السجدتين خفيفة جدا، فهل هذا هو السنة أو خلاف السنة؟ هذا خلاف السنة، لأن الصلاة تكون متقاربة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه إنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء، فلا بد أن تكون الصلاة متناسبة. فنرجو الانتباه، يبدو لي أن بعض الناس اللي في غير المملكة أنهم هذه عادتهم، لا يطيلون الركنين القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا غلط. الجلوس بين السجدتين كالسجدتين والقيام بعد الركوع كالركوع، هذا هو السنة. السؤال الأخير: عبد الرحمن البواردي يقول سؤاله: أشكل علي إعراب قول الله تعالى فمن أوفى بما عهد عليه الله، ما إعراب عليه؟ إعرابه مبني على ضم في محل جر، لأن جميع الضمائر مبنية، لكن هذه خرجت عن القاعدة لأن القراءة توقيفية. والله لهذه لسواء السبيل.